إذا نقطة الانطلاق والصاعد إليه سبحانه وتعالى هو العلم أم الاعتقاد؟ العلم والاعتقاد أم العمل؟ العلم والاعتقاد. فلهذا تجد أن الإمام سلام الله عليه بدأ ماذا؟ بدأ باعتقادهما. قل قال أخبرني يا إبراهيم كيف تجد اعتقادهما، هذا الموالي وهذا الناصبي، انظر إلى اعتقادهما. قلت يا ابن رسول الله، التفتوا للمطلب جيدا، أجد محبيكم وشيعتكم على ما هم فيه من أعمالهم، طبعا مما وصفته من أفعالهم، لو أعطي أحدهم مما بين المشرق والمغرب ذهبا وفضة أن يزول عن ولايتكم ومحبتكم إلى موالاة غيركم وإلى محبتهم ما زال، ولو ضربت خياشيمه بالسيوف فيكم، ولو قتل فيكم مردعا ولا رجع عن محبتكم وولايتكم. هذا اعتقاده، اعتقاد راسخ لو مو راسخ. حتى انا ما اريد ادخل في البحث الفلسفي، مثل هذا الاعتقاد بعد حالة عارضة على وجود الانسان لو صار جزء من وجود الانسان، والا اذا حالة عارضة كانت ملكة او كانت حالة تزول، ولكن اذا كانت جزء من وجود الانسان قابلة للزوال لو مو قابلة للزوال؟ مو قابلة للزوال. وهذا الذي نعبر عنه بالفلسفة، انه حصل اتحاد بين العالم وبين علمه، يعني صار العلم جزءا من وجود العالم لا يمكن ان يزول عنه، وهذا لا يكون، وهذا لا يكون الا بشرائطه، الا بمقدماته. تتصوروا ان كل الشيعة هكذا؟ هذا في محبيكم، هذا في الذين يعتقدون، هذا في شيعتكم. قال وارى الناصبة، التفتوا للمطلب، هذا اللي قلت بانه اشارات كثيرة في الروايات بانه الكلام الموازنة بين الموالي والمعادي، مو بين الموالي وغير الموالي، الاعم من المعادي وغير المعادي. قال وارى الناصبة على ما هو عليه مما وصفته من افعالهم، لو أعطي أحدهم ما بين المشرق والمغرب ذهبا وفضة أن يزول عن محبة الطواغيت وموالاتهم إلى موالاتكم ما فعل ولا زال، ولو ضربت خياشيمه بالسيوف فيهم، ولو قتل فيهم ما ارتدع ولا رجع. بعد أكثر من هذا قال وإذا سمع أحدهم منقبة لكم وفضلا اشمأز من ذلك وتغير لونه. شوفوا الميزان على من رسل الحديث، اشمأز من ذلك وتغير لونه، ورؤي كراهية ذلك في وجهه بغضا لكم ومحبة لأعدائكم. شوفوا البحث هنا يروح بينكم أنه بهذه الروايات تقول أنه لأنه بعد ذلك سيتبين أنه تؤخذ سيئات شيعتنا وتعطى لحساب أعدائنا. لا يتصور بأنه مطلق غير الموالي راح يصير هالشكل، لا لا مو هكذا. هذا راح يفتح لنا طريق أن هؤلاء المبغضين، أن هؤلاء المعادين، أن هؤلاء الناصبين لهم سيجلسون لا بشرط من شيعتهم، او سيحاولون كل ما امكنهم لاضلال شيعتهم. هذا الذي يعادي اهل البيت، هذا الذي يبغض اهل البيت، يبغض شيعتهم او لا يبغض؟ يجلس لا بشرط، او يحاول انه يفعل ما يشاء ما يمكنه لاضلالهم ولحرفهم عن مسيرتهم. من هنا سيتبين انه لماذا انه تؤخذ سيئات شيعتنا وتعطى لحساب ماذا؟ اعدائنا، لانه هؤلاء قاموا باعمال واثر. الان سأتي ان شاء الله بعد ذلك عندما نأتي نحن نجد الى هذا الاعلام المضلل الذي يحكم العالم في هذا اليوم. شنو الغرض من هذه التكنولوجيا العالية في الاقمار الصناعية اللي تحصل؟ فما اريد اقول بانه فقط هذا غرضها، ولكن ليس واحدا من اغراضها الاساسية اضلال الاسلام، اضلال المسلمين عن الطريق الصحيح؟ ما كل شيء هدف وراء هاي القضية لو اكو؟ هذا ما يحتاج الى دليل يعني.